بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الناظم رحمه الله: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا ترد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزيدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخرى كفزت، فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، واسأل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذ سجدت له اعترافا، بما ناداه جنون إذ نمت، ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. سادات الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في هذه الحصة المباركة مع الدرة السنية على التائية الألبيرية، ونحن في هذه الحصة مع البيت 55 و56 و57. قال الناظم رحمه الله: فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. تفسير المفردة: نال العطية تمكن منها، والفاني من فني المال أو الزاد إذا لم يبق منه شيء، حرمه الشيء منعه إياه من باب ضرب، ويتعدى إلى مفعولين نحو حرمت زيدا كاد حريما بفتح الحاء وكسر الراء، وأحرمته لغة فيه. ومن الدعاء: اللهم أعطينا ولا تحرمنا. ويقول الإمام البصري: حاشاه أن يحرم الراج شفاعته. والسفيه من سفه من باب تعيبة، وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه، وجمعه سفهاء ولنت سفيهة، والسفه نقص في العقل وأصله الخفة. رهنون من رهن الشيء يرهن رهونا ثبت ودام، والرهن فاعل بمعنى مفعول بمعنى المرهون. والفداء فك العاني ولا سيري، غللت من الغل بالضم، وهو طوق من حديد نجعل في العنق، والجمع أغلال مثل قفل وأقفل، والسلسلة توضع في الرجل. الإعراب: ليس فعل ماض ناقص، بنافع خبر مجرور بالباء الزائدة كما هي العادة بعد ليس. قال ابن مالك: وبعد ما وليس جار بالخبر، ما مفعول باسم الفاعل، نلت فعل وفاعل منها متعلق بنلت، والجملة لا محل ناصرة الموصول لاسمي، من الفاني متعلق بحال، الباقي مفعول ثاني بفعل محذوف فصله الباقية، حرمت تفسير لفعل محذوف، مع السفهاء متعلق بتضحك، ويوما ظرف زمان متعلق بتضحك، سوف حرف تسويف للبعد، ومن مبتدأ لك متعلق بفعل محذوف تقديره من يتكفل لك بالسرور، بالسرور متعلق بفعل محذوف، وأنت رهن جملة حالية في محل نصب، وما تدري ما حرف نفي أتفدى الهمزة للاستفهام أم غلط عطف الماضي أو عطف الماضي على المضارع ولله در من قال الموت ولله در من قال ولله در من قال المعنى الإجمالي لا زال الناظم يقلل من قيمة الدنيا ويزهد فيها طالب العلم لئلا تشغله عن تحصيله والاستزادة منه فقال وليس بنافع أي لا ينفعك ما نلت من الدنيا وحطامها الفاني الزائل إذا منعت من الفوز بمراتب الآخرة العالية الباقية فالجد في طلب العلم مقدم على الاهتمام بجمع المال فلو نلت الدنيا كلها لا تنفعك في شيء والمراد في هذا ومثله القدر الزائد من الدنيا على ما هو لابد منه وكل ما جمعته وتجمعه فان وزائل وذاهب ولا تضحك أي جد واجتهد في طلب العلم والعبادة ولا تضحك مع السفهاء في مجالس اللهو والعبث والمجون والخلاعة وإضاعة الوقت والمال والعمر فيما لا يعني فإنك سوف تبكي وتندم على تلك اللحظات التي ضيعتها في القال والقيل وكثرة الكلام الساقط اللغوي ثم قال ومن لك بالسرور أي كيف تضحك بملء فيك وما تعرف ما هي عاقبتك ومصيرك هل إلى جنة أم إلى نار الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الله وإن خالفت فالنار وهل تفدى من النار أم تغل فيها بالأغلال يشير إلى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والطائر عمل الإنسان الذي يقلده لأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه فيحاسب حسابا سيرا نسأل الله نجعلنا منهم وهناك من يأخذه بشماله فتغل يده إلى عنقه وعلى هذا فلا مجال للسرور في الدنيا والإكثار من الضحك المدموم ولا ينافي هذا الفرح المشروع والضحك المبرور الذي له معنى شريف ومقصد لطيف كمن جاءت نعمة في الدنيا فيفرح بها ويشكر الله عليها ومثله الضحك بين العقلاء والانبساط في مجالس الخلوات مع الأهل والأصدقاء والفضلاء والأحباب فهذا لا يضر في شيء بل هو مرغوب فيه تزال به الهموم والغموم وتنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتقوى به المحبة بين الإخوان يقول سيدنا علي رضي الله عنه بشاشة وجه المرء خير من القراء فكيف بمن ياتي بي وهو ضاحك ثم قال في البيت 58 والبيت 59 وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذ سجدت له اعترافا بما ناداه جنون ابن متى تفسير مفردة والتوفيق خلق القدرة على الطاعة من الله تعالى لعبده وأخلص لله العمل إذا عمله قاصدا به وجهه الكريم وضده الإشراك والإخلاص هو روح العمل والنداء الدعاء برفع الصوت وخفضه والسجود التطامن وكل شيء ذل فقد سجد والسجود لله عبارة عن هيئة مخصوصة يتقرب بها إلى الله تعالى والاعتراف الإقرار على نفسه بشيء ما والنون الحوت وجمعه نينان كحوت وحيتان ودنون هو سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الإعراب وسل فعل أمرين أمر من سال يسال يقال سال وسأل ومن قوله تعالى فسل به خبيرا وقرئ قوله تعالى سال وفي رواية ورش التي نقرأ بها سال سائل وسل فعل أمرين أمر من سال يسال بمعنى سأل من ربك متعلق بسال التوفيق مفعول به منصوب فيها متعلق بالتوفيق فيها متعلق بالتوفيق فيها، متعلق بالتوفيق. ونادي فعل أمر من المنادات، وهذا فعل لا يدل على مشاركة، فالنداء من جانب واحد. واعتراف المفعول لأجله بما ناداه متعلق بنادي، ذو فاعل ناداه مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. المعنى الإجمالي: هذه النصائح تسمى عند الصوفية بالمنازل، أي منازل السائرين إلى الله تعالى، فالسائر لا بد له من زاد وأسباب توصله إلى الغاية التي يريدها، ومن أعظمها الإخلاص في الدعاء والعبادة. فقال وسل: أي اطلب من ربك الذي خلقك ورباك من الصغر إلى الكبر أن يوفقك ويسدد خطاك ويوجه وجهتك إليه سبحانه. فيها آية الدنيا: وادعو بإخلاص تام ورجاء فيما عند الله. فالعبد فقير محتاج، فلا بد أن نسأل الله ليجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويفرج كربه. والدعاء يكون في كل وقت وفي كل لحظة، وخص الدعاء في السجود لأهميته، وكذلك طلب التوفيق فهذا غاية ما يطلب منه سبحانه وتعالى. وخص من أنواع الدعاء دعاء سيدنا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، يشير إلى قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له. ولهذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. متفق عليه. والسبب الذي كان سبيلا لإجابة دعاء يونس عليه الصلاة والسلام هو ملازمة ذكر الله تعالى. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والظلمات هي ظلمة بطن الحوت والبحر والليل، فذكر الله تعالى مفتاح الفرج وفاتح الأبواب المغلقة وملين القلوب القاسية. ولا تك إلا مع رجال قلوبهم تحن إلى التقوى وتصب إلى الذكر، ذكرك الله عند ذكر سواه صارف عن فؤادك، صارف عن فؤادك الغفلات. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 60 والبيت 61: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكر. تفسير المفردة: قرع الباب طرقه ونقر عليه دأبا دائما. الإعراب: لازم فعل أمر، بابه مفعول به، قرعا مفعول لأجله، عسى حرف ترج، سيفتح السين حرف تنفيس للقرب أي قرب الفرج والفتح من الله تعالى، دأبا حال من الذكر لتذكر اللام المكري، تذكر مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لامكي. المعنى الإجمالي: قال رحمه الله: ولازم بابه أي كثير من الدعاء، فالدعاء يقرع الباب، يقال من قرع الباب فتح له ومن لج ولج. قال الشاعر: وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وقال آخر: أخلق بدي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أي لجا. والله سبحانه وتعالى حري أن يفتح لك بابه العظيم إذا قرعته بإخلاص وعقوف عليه، فهو سبحانه وتعالى غني وكريم وعظيم وحميد وودود ولطيف ورحمن ورحيم. فلا تمل ولا تيأس ولا تضجر ولا تعلم ما هي الحكمة التي تؤخر عنك استجابة الدعاء وربما لمدة قصيرة، ثم يأتي الفرج. وأكثر ذكر الله تعالى بأنواعه القولية والفعلية. في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأكثر من ذكر الله دائما وأبدا في الأرض لتذكر في السماء إذا ذكرت الله تعالى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ خير منه، رواه البخاري، أي في ملأ الملائكة في السماء بالثناء عليه والمدح له. وأعظم الذكر تلاوة القرآن وكلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بعباد الله. وفي مصنف ابن أبي شيبة جدوا بالدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، وسنده حسن. فإذا فتح لك بابه فمن يوصده ومن يردك عن هذا الباب؟ وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله نسأل أن يفتح لنا بابه الواسع العظيم فيحقق الرجاء ويجيب الدعاء ويكشف الغمة عن البلاد والعباد بمنه وفضله، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.